الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. هذه قراءة من الجامع الصحيح لمن بخير رحمه الله في كتاب التفسير والآن سورة براءة. طبعا سميت السورة باسم أول هذه براءة، أول كلمة جاءت في السورة براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. وفي هذه السورة قطع الله، طبعا نزلت السورة في السنة 9 من هجرة النبي، وفيها قطع العهود التي كان النبي قد قطعها مع كثير من العرب في عهود بالأمن وعدم الحرب، اللي هي العهود المطلقة. أما العهود المحددة فبقيت، أمر الله تبارك وتعالى بأن تبقى العهود المحددة، قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. والعامة السورة نزل في غزوة تبوك، وفيها فضح الله تبارك وتعالى أعمال المنافقين، وستأتي. وكان بعض الصحابة يسمون هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين، ويسموها المقشقشة كذلك. البخاري على عادته في أول السورة أن يأتي ببعض المفردات التي جاءت في السورة، ويأتي ب يعني تفسيرها اللغوي أو كما جاء في السورة من كلام السلف. فأول لفظة جاءها المرصد، واقعدوا لهم كل مرصد، وقال في المرصد أنه طريق، يعني أي طريق يدخل فيه فاقعدوا لهم عند هذا الطريق الذي أتوا فيه. وأصل المرصد وهو المكان الذي يترصد فيه للقادم، ومعنى يترصد فيه يعني ينتظر لقدومه. ودائما الرصد يكون لإيقاع الشر بمن يترصد له. فقعدوا لهم كل مرصد، يعني قعدوا لهم كل طريق تترصد مجيئهم لقتله فيه. هذا الذين يعني بقوا على الكفر بعد يعني نزول آية براءة. فإذا سلموا الأربع أشهر، لأن الله تبارك وتعالى أمهل المشركين في الجزيرة 4 أشهر، وقال فإذا سلق الأشهر الحرم اللي هم دول اللي هي أشهر الانتظار، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني في كل طريق يسيرون فيه ترصدوا لهم فيه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة خلوا آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فلم يأمر بتركهم إلا بعد أن يتوبوا عن الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم. إلا القرابة والذمة. قال لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. فالإل قيل الإل الذمة والقرابة، وقيل الإل بمعنى الحلف، يعني لا يرقبون في حلف، يعني لو حلفوا له وكذا وكذا وعهد له فإنهم لا يرقبون فيه. وقيل هنا الإل هو يعني القرار، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني ما يراعي أن هذا أخوه ولا ابنه ولا قريب ولا كذا. فهم يعني حاربوا، هم المشركين حاربوا كل يعني حتى قرابتهم ممن دخلوا في الإسلام، ما يقول يعني أرحمه لأجل القرابة، لا، بل قلوبهم يعني سوداء على يعني المؤمنين. ولذلك كثير منهم عذبوا أبنائهم وإخوانهم وشردوهم في جنبات الأرض. وليجة كل شيء أدخلته في شيء. يعني قول وليجة جاء في قول الله تبارك وتعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة. وليجة مع بخيلة، يعني ما عنده أي شيء يخفيه ولا سر يعني في الإسلام عن الله وعن رسوله، بل مخلص، أخذ الإسلام مخلصا لله تبارك وتعالى، وليس في قلبه أي يعني شيء يخفيه يعني عن أهل الإسلام. شقة السفر، شقة السفر لو، ولكن بعدت عليهم الشقة اللي هم الذين قيل لهم يعني سافر لقتال الروم، فطبعا مسافة طويلة من المدينة إلى بلاد الشام، فقال الله أخبر أنه بعد عليهم الشقة له هذا السفر الطويل، ولذلك لم ينهضوا لأن يخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه. الخبال الفساد. خبال جاء في قوله هنا لا يألونكم خبالا، يعني الله تبارك وتعالى طيب نفوس المؤمنين في الذين لم يخرجوا معهم، يعني حزن المسلمون لأن في ناس كثير ما خرجوا معهم من الغزوة، فربنا قال خليهم، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. خبالا عن الفساد، لأن نقل النميمة ونقل الحديث من بعضهم بعض وإيقاع الفتن فيفسدوا، يعني إذا خرجوا مع الجيش أفسدوا حاله، فبقاه في المدينة أصلح. فقال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا الإيضاع الجري، هذا نوع الإيضاع، هذا نوع من جري جبل، يبغونكم الفتنة يريدون أن يفتنوا بعضكم ببعض، يعني فكان يعني كان الله تبارك وتعالى يقول لهم بقاؤهم في المدينة وعلى خروجهم أفضل لكم. نعم. والخبال الموت، يتخبل بمعنى الموت كذا. ولا تفتني لا توبخني. لا تفتني جاء في كلام الله تبارك وتعالى عن أحد المنافقين، هذا اللي هو الجد بن قيس، قال له النبي يا جد هل لك في قتال بني الأصفر؟ قال رسول الله أنا رجل يعني خفت بالنساء، ونساء بني الأصفر هم الروميات جميلات، ورحت ربما أفت بالنساء، فأذل لي يعني في القعود في المدينة ولا تفتني بجميلات الروم. فالله قال ألا في الفتنة سخط، ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سخط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم. كرها وكرها واحد مدخلا. نعم. مدخلا يدخلون فيه. كره والكر واحد. المدخل المدخل جاء هو في هنا في الآية. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. هذا بيان الله تبارك وتعالى لجبن هؤلاء المنافقين أنهم لو وجد لهم أي صرفة ينصرفوا بها عن القتال ويهربوا بها من المسلمين يفعل، لو يجدون ملجأ يرجعون إليه بعيد أو مغارات بعيدة أو مدخلا، مدخل يعني نحن نقول نفق سري يدخل فيه لولوا إليه وهم يجمعون. بيان من الله تبارك وتعالى لجبنهم وفرقهم من أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجمعون يسرعون. يجمع جموع والإسراع، ومنه جموع الفرس إذا جمعت بمعنى أسرعت ولم يعني تستجب لسائسها. نعم. والمؤتفكات يتفكت انقلبت بها الأرض. المؤتفكات، المؤتفكات اللي هي قرى لوط سميت مؤتفكات لأنه انقلبت، الله جعل السفل في الأعلى والعلو في السفل، أفكها على رؤوس أصحابها، جاء جبريل وسلعها، اقتلع القرى من مكانها ثم أفكها على رؤوس أصحابها، فجعل السقوف في الأرض والأسس فوق، هذه ما صنع الله تبارك وتعالى بقرى لوط، وسميت المؤتفكات لهذا لأن أصل أفك قلبه، ومنه الإفك اللي هو الكذب سمي إفك لأنه حديث مقلوب، كلام مقلوب مو على وجهه الصحيح، طرف جناح. نعم. جبريل عليه السلام يملأ ما بين السماء والأرض. أهو ألقاه في هوية. أهوى. والمؤتفكة أهوى. أهوى يعني ألقاه في هوية، الهوي هو سقوط البيت. عدن خلد. العدن الخلد اللي هو الإقامة، يعني العدن جنات عدن جنات إقامة دائمة، ما تزول ولا تنتهي. نعم. عدنت بأرض أي أقمت ومنه معدن. نعم. ويقال في معدن صدق في منبت صدق. العدن الإقامة، عدنت في مكان يعني أقمت فيه، ومنه المعدن، يسمي معدن ليش؟ الذهب والنحاس والرصاص، لأنه مستقر في الأرض باقي فيه، فسمي معدن، سمي معادن لأنها في الأصل كانت نائمة في الأرض مستقرة فيها. نعم. تسميتها بالمعادن. الخوالف، الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، منه يلف في الغابرين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف تصر بأنهم الذين خلفوا كانوا جلسوا خلفك، أو الخوالف النساء، أن الإنسان إذا سافر يقوم يترك خلفه زوجته أولاده. ولذلك قال علي بن أبي طالب لما النبي قال له اجلس ابقى يعني في المدينة وهو خارج تبوك، قال شنو تتركني مع الخوالف، أقعد مع النساء والأولاد يعني ما يدري. نعم. قال ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى. نعم. منه يخلف في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالفين. نعم. وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان فارس وفوارس، وهالك وهوالك. الخيرات أو الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل. إيه أولئك لهم الخيرات. الله وصف يعني المؤمنين في الجنة بقال أولئك لهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات. خيرات في الجنة والخيرات كل خير طيب في الدنيا والآخرة. أما خيرات نساء طيبات إن خيرات الحساب، يعني نساء طيبة هذا ليس الجنة. نعم. مرجون مؤخرون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، هذا في تصنيف يعني أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى صنف أهل الإيمان في هذه الغزوة بعد مواقفهم، قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون يعني مؤخر الأول والسابق بحكم الله تبارك وتعالى. السابق الأول من مهاجر الأنصار. نعم. خلطوا من الأنصار وآخر سيئة وآخر مرجون. نعم. طيب الشفا شفير وهو حده. شفا الحد. هي فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. شبه الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الثابتين فيه بأنهم، وأهل الكفر وأهل النفاق، لأن أهل الكفر كمن بنى بنيانه على مثل على الصخرة، على أرض ثابتة، على رمال ثابتة غلا تحرك. واحد ثاني بنى بنيانه على شفا جرف. الجرف هو المكان الذي يكون مكان التراب، لما تأخذ فيه تشرف فيه ويبقى الخط الباقي بقي الخط. لو انت جيت على طرف الخط هذا اللي هو التراب الهائل هذا وبنيت لك بيت هنا، طبعا الجرف هذا بس اي شيء ولا هو صار. من بنى بنيانه على شفة، مش ايش بعد الجرف، على شفة، على حافة الجرف، هذا جرف انهار يعني ذرات ترابه نعمة انهار بسرعة فانهار به وانهار به في نار جهنم. فالمؤمن وين؟ في الثبات، والكافر في الهلاك. على طول إذا جاء سيل أو مية خلاص راح هذا الجرف يروح. نعم. الجرف ما تجرف من السيول والأودية. ما تجرف السيول والأودية. هارس هار هائر. أواه شفقا وفرقا. الأواه ربنا وصف إبراهيم، إبراهيم لحليم أواه أنيب. قيل أواه كثير التأوه، هو التأوه يعني الشفقة على الخلق، كان في شفقة عظيمة على الناس، ولذلك لم يدع الكفر قط بل دعا له. كان يقول ربي إنهن أضللن إلينا الإسلام، أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يدع على كافر قط، ما دعا على كافر قال يعذبه الله وكذا وكذا. لذلك قال النبي لأبي بكر أنت كإبراهيم، وقال لعمر أنت كموسى. موسى طبعا دعا للكفار، قال ربنا أنتم سأل أموالهم واشكدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ودعا على أما إبراهيم لا، لم يدعوا على أخوهم قط صلى الله عليه وسلم. نوح كذلك دعا على أخوهم. وقال الشاعر إذا قمت أرحلها بليل تأوه آهات الرجل الحزين. تأوهت آهات الرجل الحزين، يقول لما أقوم في الليل أروح أرحلها عشان نرتحل، فتقوم الناقة تتأوه، تأوه الرجل الحزين. هذه بتمشي في الليل، تقومني في الليل الحين ما ماشي فيها. يصف ناقته، نعم يصف ناقته بأنها يعني لما يجي يرحلها حتى يسافر عليها ليلا يقوم تتأوه، تقول تتأوه تأوه رجل حزين، رجل حزين لما يتأوه. نعم حس، شوف صاحبها حس فيها، يصفها يصف مشاعرها. نعم يقال تهورت البئر إذا انهدمت وانهار مثله. نعم باب قوله، باب قوله فرأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. نعم انتهى الإمام البخاري من ذكر الألفاظ التي يعني غريبة في الآية في السورة، أتى الآن إلى يعني الأحاديث. نعم أذان إعلام. وأذان من الله ورسوله إعلام. فرأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من وأذان من الله الناس يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان، الأذان هو الإعلام. نعم. وقال ابن عباس أذن يصدق يصدق ويصدق يصدق يصدق، هذا في قول الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فابن عباس يعني فسر أذن بأن النبي يصدق، يعني أنه من يأتيه ويخبره من الصادقين يصدقه النبي، فهم المنافقين لأنهم يعملوا الأعمال القبيحة، ثم إذا جاء من ينقل أعمالهم وأقوالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يعيب الرسول، يقول هذا النبي أذن، يعني أنه سماع، أنه سماع يستمع كل من يروح ينقل خبر يسمع، فسب النبي بهذا. الله تبارك وتعالى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع من المؤمنين ويصدقهم هذا خير، ومنهم الذين يؤذون النبي يعني يسبونه ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين، رحمة من الله ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم. نعم تطهيرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير، والزكاة الطاعة والإخلاص، يعني الزكاة طهرة، طهرة للنفس، كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأنها طهرة للنفس صاحبها من الشك من الشرك، تثبيت له في الآخرة تظهر نفسي من الشح. فيها فوائد عظيمة لفاعلها. نعم. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. نعم. يضاهون يشبهون. يضاهون يشبهون. يعني نعم يضاهون خوض الذين كفروا من قبل. هذول بيان حال يعني أن المشركين في قولهم إن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة منقولة عن الهنادك. يولد عندهم أن الإله يعني برضو رجل وله زوجة وعنده ابن وكذا وكذا، أخذوا نقلوا هذه العقيدة وركبوها لهم. قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وقاتلهم الله أن ينفكون. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، وآخر سورة نزلت براءة. يعني أن هذه آخر آية، قال آخر آية على هذا القول إنها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، هي الآية في سورة المائدة. آخر النساء. وآخر سورة نزلت كسورة كاملة براءة. لا لا احنا نزلت في السنة التاسعة. إذا جاء نصبوا الفتح وغيرتهم يصبوا ولا شخص. إذا جاء نصبوا الفتح وغيرتهم الناس يدخلون في الباب. ممكن تكون نزلت قبل براءة، لأن براءة نزلت فيها آيات فاتحة. الله تعالى. باب قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر. في مؤذنين صح، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. السنة التاسعة الرسول أمر على الحج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وأمره أن يؤذن في الناس، لأن الحج كان يحج طبعا أول حج يحجها المسلمون وهم أمنوا الأنس. مكة فتحت السنة الثانية، في السنة التاسعة مباشرة، طبعا كان فتح مكة في رمضان. في السنة التاسعة ما حج جديد، حج المشركين، حج المسلمون في السنة التاسعة فرض عليهم الحج، فحجوا في السنة التاسعة وكان المشركون يحجوا. النبي أمر أبو بكر، النبي ما خرج هو في هذه الحجة وانتظر حتى خرج في السنة العاشرة، فأرسل أبو بكر وجعله أمير على الحج وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. بعد السنة يقول آخر سنة يسمح للمشركين بأنهم يأتوا. هذا الله قال يا أبدنا من أنهم مشركون ناجز فلا يقرب المسجد الحرام على عامهم. فأبو هريرة يقول أبو بكر أرسلني مع مؤذنين طبعا عشان يبلغوا كل الناس اللي في الحج. الحج كان في هذا الوقت يجي أكثر من 100,000 وأكثر من العرب يحجون من كل جنبات الليل، يجيب ناس مؤذنين على ناس يخرجون يمشوا واحد حج واحد واحد في الطريق يأذنوا في الناس يا جماعة يعني النبي يعلن أنه ما يجي أحد ولا يطوف بالبيت عريان في السنة هذه وما يأتي بعدها. وذلك أن العرب كان من جملة يعني قبائحهم في الحج أنهم يستأثموا أن يطوفوا بثيابهم، يقول هذه ثياب عطينا فيها الله ولا يجوز أن نطوف عند بيته بثياب عطيناه فيها. فلسفة يعني شيطانية. ها ثوب جديد مكلف، هذا أنت تقول ثوب جديد لأنك عندك الكبت مليان في ثياب فتقول ثوب جديد، أما العربي وين عنده ثياب ثوب جديد. كان إما أن يطوف عاري الرجل والمرأة وإما أن يستعير ثياب من قريش، لأن القرش قريش دول يقول أهل بيت الله دول، فيستعير بها. وإن طاف في ثوبه سواء كان جديد أو غير جديد، مدام لبسه معناه عصى الله فيه، فإنه يجب عليه أن يلقيه بعد الطواف. وكان بعضهم الذي يستحي مثلا يلبس ثوبه يطوف فيه أطول، عليه أن يخلعه ويرمي، كانوا يسمونها اللقل. وهذه يرون أنها أنجس النجاسات، ما يقربها أحد منهم. ما شوف شدة حاجة العرب السيوى المادة، خلاص الثوب الذي طاف فيه غير قرشي خلاص هذا يلقى ولا يلبسه أحد. فكان هذا من خصائصهم أنه هو الطواف رجالا ونساء عراء. وقال إن امرأة كانت تطوف فكانت تقول في طوافها: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.